بسألك ربيع، لو حصل زنا بوضع واقي على ذكر الرجل وضع امرأة أجنبية، يجب به الحد ولا لا؟ يجب. ليه؟ ها؟ الضابط العلاج كذا. نعم، حتى لو حصل أنه بدون حائل كذا، حتى لو حصل فيه حائل، يقول ما إعراب حراما محضا، حراما حال ومحضا صفة. يقول كيف يكون مع الأصليين احتراج عن وطء الخنثى المشكل؟ يعني لو شخص وطء خنثى مشكل، على قول المصنف لا يقام عليه الحد، لأن فرجه ليس فرجا أصليا حتى يتبين هل هو ذكر أو أنثى. يقول ما معنى حشفة الأصلية وإن كانت غير أصلية هل يقام عليه الحد؟ إذا كانت حشفة أصلية يعني غير مقطوعة، فإذا حصل تغيب جميع الحشفة يقال حد وإلا فلا. وإذا كانت مقطوعة يعني بدون حشفة، قدر مقدار الحشفة، لو حصل علاج مقدار الحشفة يجب الحد. يقول التعبير عن الشرط الأول الوطء التام ألا يكون غير شامل لقوله حرام محضا، نضيف له هذا القيد المحرم كان أولى؟ لا، ما يحتاج نضيف القيد، نحن نتكلم عن حد الزنا. لكن لو جعل تعريف عام، لو كان الحديث عن النكاح والزنا، نقول الوطء التام الحرام المحض زنا، والوطء التام الحلال نكاح. لكن نتكلم عن الزنا فقط. يقول وطء البهيمة في قبل أو دبرة يقع عليه الحد كوطء المرأة؟ المذهب ما يقع عليه الحد وإنما يعزر، لكن قول الراجح وإليه ذهب ابن القيم أنه يجب الحد حتى بفوط البهيمة، لقول نسلم فاقتلوه، سنقول من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه. طيب أسألك نايف، لبس العدسات ملونة للنساء في الإحداد يجوز؟ نعم، لا يجوز لبس العدسات لا في الإحداد ولا في غير الإحداد. ليه؟ يعني في تغيير الخلق. كيف تغيير الخلق؟ يعني تغيير لون العدسة من أسود إلى بني وغيره. طيب حمزة، طيب التشكير ليه قلنا يجوز والعدسة ما يجوز؟ ما نقول تغيير خلق الله في التشكير يعني؟ ها ايش تقول يعني؟ ها ايوه يدخل في الحنة، يعني نقول انه يجوز الحنة، يجوز التشقير، يعني الاصل عدم التشقير، لكن لما جاء في الشرع النص انه يجوز الحنة قلنا يجوز التشقير. طيب يا سليمان، طيب صبغ الشعر ها نفس حكم الحنة؟ يعني تقول ما هو الدليل على المرأة لا تتجمل عند النساء دون محارمها ولا في سورة الأحزاب عطف النساء المحارم في قول جناح عطف النساء المحارم في قول جناح علينا في بين؟ أنا قلت فيما يفتن، فلو أن المرأة تجمل عند ابن أختها بما يفتنه ما يجوز. يقول هل استخدام الكحل للرجال يعتبر من التشبه بالنساء؟ لا ما يعتبر، لأن أحيانا يتخذ للرجال والنساء لجلو البصر، لجلي البصر، تنظيف العين حتى يزيد البصر. وقر في الحديث الثاني وقد اشتكت عينها ألا يدل على الضرر وأنها استأذنته في الكحل للتداوي به؟ فقال لا. إذا هذا الأصل إذا لا يوجد غيره، إن وجد إذا لم يوجد غيره فلا نقول يتخذ الكحل، يعني لو وجدت قطرة للعين نقول لا يجوز الكحل، إذا لم يوجد في البلد غير الكحل لعلاج المرأة التي أصبحت تتأذى نقول لا بأس للضرورة. لكن قال سلم لما قيل له فنكحلها قال لا ليس بحال الضرورة، اشتكت عينها يمكن يداوى بشيء غير الكحل. يقول كيف الجمع بين الحديث الأول والأخير؟ الأول أجاز الكحل في الليل دون النهار، الحديث الثاني منع لا ليل ولا نهار. يقول هل من السنة الاكتحال للرجال؟ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل، ولا يثبت حديث صحيح في الكحل.